أنا مؤمنة من ميادين من دير الزور. أهلا وسهلا أخت مؤمنة. الصوت عندي مش واضح، أنا بسمعكم بالنهار ولكن أحيانا على الإعادة بكون سمعكم بالليل. فالله يجزيك عن الإسلام والمسلمين كل خير وعن هذا البرنامج، الله يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. ما أحوجنا إلى هذا البرنامج، ما أحوجنا أن نمشي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، على كتاب الله، حتى نتخلص من كل المشاكل اللي موجودة بحياتنا. لو مشوا الأزواج والزوجات والأولاد على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لخلصنا من كل مشاكل حياتنا. وأنا بديك تحكي بأمر الله يرضى عليك ويجزيك عن الإسلام والمسلمين كل خير ويجعله في ميزان حسناتك. أنا مجتمعك والله، ولكن بتمنى منك أن توجه نصيحة للشباب والبنات على الصحبة اللي يعني صار أمرها عادي ما بين البنت صاحب شاب والشاب صاحب بنت، ومش مشكلة هذا الأمر، والاتصالات ورسائل على الجوالات، وبيكونوا صايمين يا أخي. وين الدين؟ وين الحياة؟ حتى أنا والله بيألمني أنه كنت بسمع أخت مسلمة كان يسألها أخي المذيع عن إذاعة القدس، حتى والله بسألها أنه شو بتتمني، بحكي له أنه بتمنى بلاقي واحد يحبني وبحبه. بحكي ليش ما بتتزوج؟ بتقول له الزواج بعدين. بحكي لها أنه بسيء إلى أهلك، بسيء إلى سمعتك. حكيت له أنه أنا عندي خط أحمر، أنا السيجارة أوكي، الأرجيلة أوكي، ولكن أنا عندي خط أحمر. إيش هو الخط الأحمر؟ إيش بقي يعني من الخطوط الحمر؟ فالله يجزيك على الإسلام والمسلمين. بدي منك نصيحة للشباب والبنات، والله يجزيكم على الإسلام والمسلمين كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخت مؤمنة. 4465564 في اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ لو بدي أدخل أبو خالد من محافظة درعا. تفضل يا أخ أبو خالد. لو بدي أدخل يعني موضوع أنا عارفه الإطار اللي نعم فيه، بس هذا ما بعرف شلون تحكوا يعني بدخل بالموضوع تبعكم ولا لا. تفضل. امبارح في شاب ظل تردد لعندي هيك، حالته المادية شوي تعبانة ونظره خفيف. نعم. فبدردش انا وياه هيك دائما يعني، فعم بيقول لي انه والله البراد خربان وما بعرف شو. نعم. فسعينا له براد واخذته على البيت بالنهار. نعم. قلت له حاليا لا تشغله لانه بتعرف تحميل السيارة وتسجيله وكذا. نعم. خلينا المغربيات. فجات اجى لعندي بدال وبقول لي الفيش خربان ما عم يشتغل. نعم. يعني كانت الساعة شيء، أنا عندي محل. واضح واضح. شو السؤال أخي الكريم؟ بدي منك للأخير خليني بعد، بس قول لي أنت شو رأيك شو. طيب بس يعني بس الوقت ضيق سمحتوا في اتصالات. بالمختصر يعني إجا عندي شيء الساعة 1:30، قلت له طيب ماشي خلينا بكرة، قال لي بخرب الأكل وما بعرف شو. رحت سويت الفيش وما اشتغل البراد. إجا عندي الصبح بتفاجئ أم بقول لي في تهموني بسرقة موبايل. يعني واحد بيعمل لله وبيزكي. نعم. أعطيني رأيك في الموضوع شو الإلهام. إجت لعندي البنت هون تصيح علي وتكتر علي. نعم. حلفت لها بالله، قالت أنا ما برد على الحكي هذا كلياته. نعم. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا. 4470106 في اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ معك أم حمزة من سوريا. أهلا أختي. أولا جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الذي ينمي المنهج الشرعي الراقي. ثانيا أنا أحب أن أضيف نقطة على هذا الحوار الرائع بأن أختصر بحقوق الطرفين من الأزواج الذي عليهم تأديتها لبعضهم من خلال آية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للنساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. فأتمنى من الأزواج سواء كانت امرأة أو رجل أن يؤدي الطرفين حقوقهما إلى بعضهما البعض من خلال هذه الآية الكريمة. وثالثا لو سمحت، هل لك بالإعادة كيف ممكن أن أحصل على سلسلة زوجتي من خلال قراص السيدي؟ وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخت أم حمزة. 4465564 في اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا كثير على هالبرنامج الحلو. مين معي؟ الله يجزيك خير، أنا محمد من حلب. أهلا أخ محمد. أنا بس عندي سؤال هيك صغير. تفضل. وبسرعة، يعني أنا إنسان بعاني إنه زوجتي عنيدة جدا وأبوها متجبر. نعم. ويعني متجبر وما بيشوف عليها أي خطأ أبدا. أنا بحبها. بس هي يعني موضوع العند انا ما عم بقدر اتجاوزه ابدا، ولا يعني انا مستعد مثلا ممكن اعامله بحب باحترام بكل شيء على ولو على حساب كرامتي، بس ما بلاقي بديل. وللاسف للاسف المرجعيه اللي هو الوالد متجبر ومتكبر وما بيشوف عليها اي خطا. انا صار لي سنتين متزوج وعندي طفله وممكن يكون هي اخ او اخت على الطريق ان شاء الله رب العالمين. والوضع هي بس بدي نصيحه عند مو معقول خالص ان شاء الله. ان شاء الله وشكرا جزيلا. اهلا اهلا يا اخ محمد. أنا الآن سأجيب على الأسئلة فيما بعد، أيضا نستقبل اتصالات على 446-5564 بعد أن أجيب على هذه الأسئلة. الأخت مؤمنة تشكر البرنامج، شكرا لك يا أخت مؤمنة، وتقول نصيحة للشباب والبنات على موضوع الاختلاط والرسائل والجوالات. يا أيها الإخوة والأخوات، نحن قوم نتعبد ربنا بكل جزئيات حياتنا، يعني المسلم يعبد ربه بالصلاة نعم، يعبد ربه بالصوم نعم، يعبد ربه بالزكاة نعم، وهذا معروف. لكن هل تتخيل أنك تعبد الله عز وجل إذا أنت جئت بطعام إلى أهل بيتك؟ هل تتخيل أنت تتعبد الله عز وجل إذا قضيت حاجة أخيك ونويت بها تقربا إلى الله؟ نحن نتقرب إلى الله بكل جزئيات حياتنا، حتى في استخدامنا للهاتف. هذا الهاتف الذي بين يدي من الممكن أن يكون سببا يرفعني به الله تعالى مكانا عليا، ومن الممكن أن يكون سببا للبعد عن حضرة الله تعالى. نحن مؤتمرون بأمر الله، هل يجوز لي شرعا وأنا شاب غريب عن فتاة أن أكلمها، أن أراسلها، أن أرسل لها أشواقي وأبثها همومي وأحزاني؟ الجواب لا، لا، هذه مخالفة شرعية. لماذا هي محرمة؟ محرم حرصا عليك وعليها. أنا أخاف أن يبدأ الأمر بالكلام، ثم ينتقل إلى السلام، ثم تتبادلون النظرات، ثم الاستحسان، ثم يزداد منها قربا، ثم لا يضبط نفسه، أو لعلها لا تتاح له أن تأتيه بالحلال، فيقع عندها يضرب بنفسه ليلا ونهار ويعض أصابعه ندامة ولا تساعة من دم. فالشرع أراحك من أول الطريق. إلكم شغلي، أحيانا أنت تكون مسافر بطريق سفر، إدارة المرور في طريق خطير وعير نهايته وادي، قبل 20 كيلومتر 30 كيلومتر بيقولوا لك انتبه يوجد وادي بعد 30 كيلومتر مشان تخفف السرعة، قبل 10 كيلومتر بيقولوا خفف السرعة يوجد وادي، قبل 5 كيلومتر تمهل، قبل 2 كيلومتر انتبه مكان خطير. أما تخيل إنسان ماشي بسرعة زائدة في السيارة وقبل الوادي بمتر واحد قلنا له يوجد وادي بعد متر، لو داس على الفرامل لا يستطيع أن يقف. الشريعة الإسلامية قبل أن يصل الإنسان إلى هاوية الزنا والعياذ بالله بثلاثين كيلومتر وضعت له لائحة تقول انتبه النظر محرم، انتبه الاختلاط لا يصح، انتبه الكلام مع الغرباء أو الغريبات لا يستوي. هذه كلها يافطات حتى أنت تتمهل وترجع من هذا الطريق، لأنه يسهل عليك الرجوع. أما إذا تمادى الإنسان بالنظر وبالكلام وبالسلام فإننا نخاف أن يصل إلى نقطة لا يستطيع أن يعود إليها. يا أيها الشباب والفتيات، الزواج الشرعي له طريق معروف. هناك خطبة يقرع رجل باب بيت أبيك وأمك مع أمه وأبيه، يطلبك وأنت عزيزة كريمة، ثم يتم العقد، ثم يتم الزواج. إن كان هذا فأهلا وسهلا، إن لم يكن فالسبل الأخرى تودي إلى هاوية. أخ أبو خالد من درعا يقول بأنه فعل خيرا مع أناس ثم اتهموه بالسوء، ماذا يفعل؟ ما نفعله أننا سنبقى نعمل الخير، لكن يكون الإنسان حذرا. يعني أنا عندما أدخل إلى بيت حتى للمساعدة الأفضل أن لا أدخل وحدي، يأتي معي رجل آخر، يأتي معي شاب آخر، أكون حذرا من دخولي إلى غرف الخاصة. يعني عندما يقولون تفضل تفضل إلى الغرفة الخاصة، أنا أفعل الخير لكن أكون على حذر، لأن المسلمة لا يلدغ من جحر. الأخت أم حمزة تقول يا ريت نوجه السيدات والأزواج إلى تطبيق قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. شكرا لك. كيف تحصلين على سلسلة أسرتي؟ ممكن الاتصال بالرقم 27 27 30. وهي أيضا هذه الكتيبات مطبوعة، عنوانها أسرتي في دار الإصلاح، وفيها أيضا قرص سي دي موجود فيه حلقات هذا البرنامج. ممكن الدخول إلى موقع drshaal.com dr-shaal.com. الأخ محمد من حلب يشكر البرنامج ويقول زوجتي عنيدة وأبوها متجبر وأبوها لا يرى عليها خطأ. أنا أنصحك يا أخ محمد أن تلملم أمرك أنت وزوجتك بدون تدخل لا من أبيها ولا من أبيك ولا من أمها ولا من أمك. زوجتك أقرب الناس إليك وأنت أقرب الناس إليها. حاول أنت وهي أن تصل إلى أمر مناسب. أما أنت أيتها الأخت التي تسمعينني، الزوج يزعجه كثيرا الزوجة العنيدة، وليست قوة في المرأة وليست شجاعة في المرأة أن والله تعاند زوجها، خاصة إذا كان هذا العند على باطل. يا محمد استعن عليها بالدعاء وبالنصيحة الحسنة، إن شاء الله الله يلين قلبها للخير وللحق. 4 4 7 0 1 0 6 4 4 6 5 5 6 4 أرقام إذاعة القدس. في عندي اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يبارك بخاطرك. مين معي؟ أنا عندي. تفضلي أختي. الله يوفقك يا رب. أنا من أول رمضان بسمعه، وكل ما بسمعك عن جد بكي. الله وكيلك، لأني أنا كتير محروق قلبي من جوزي. نعم. ألو. نعم عم بسمعك. يعني بدي لك هلا لهم أول شهر رمضان ما يعني بيجي بيفطر وبيحمل حاله وبيمشي ما بشوفه لتاني يوم. نعم. الله وكيلك، لا انفاق ولا شيء ولا شيء يعني. وبعدين كتير كتير اخلاق، ولي 26 سنة متزوجة، يعني نسي اني افهمه او اعرفه شو بده. نعم. يعني ما بعرف، بتحسه يعني لا بيهتم بولاده ولا فينا ولا ابدا. يعني حتى اولادي اذا مثلا بده يحكي كلمة يعني بستحيني احكيها بالتليفون، كلام كبير وفوت لجواه يعني ماشي كأنه في يعني ما بعرف شو بدي لك. ماني عارفاني شلون بدي اعبر. صحته العامه لزوجك جيده؟ نعم. صحته العامه جيده؟ اي والله. قديش عمره؟ عمره هلا 53 سنه. عمله جيد؟ الحمد لله مستوره، الحمد لله رب العالمين. بس بتلاقيه برا يعني دكتور، بتلاقيه برا بياخذ العالم كله بتحبه. يعني خيره لغيره مثل ما بتقول. بس نعم. انه ببيته، بس يفوت على بيته بتلاقيه رجل ثاني. طيب ان شاء الله، ان شاء الله ياتي جواب. الله يوفقك. هي نصيحه بس الله يوفقك ان شاء الله يا اختي زياد. ان شاء الله. شكرا كثير لك. 4 4 7 0 1 0 6 في اتصال. ألو نعم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور بس بدي ملاحظة. مين معي؟ أم علاء. أهلا وسهلا. ملاحظة على الأولاد اللي بيضلوا بالشوارع، توجيه نصيحة للأم والأب. الأم والأب. نعم. أولاد عم بيضلوا لل 12 للوحدة بالشوارع عم يلعبوا. نعم. ملاحظة تانية، هالأغنية كتير حلوة اللي عم تحطوها بال. نعم. بدنا بس تكملوا لنا اياها بالاي يعني معليش. طيب ان شاء الله. بالبدايه او بالنهايه. طيب طيب شكرا ان شاء الله. شكرا كثير. اهلا اهلا اختم على 4 4 6 5 5 6 4. الو نعم. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ شزا. اسمي شزا. يا ريت تنوصينا اخت شزا، الراديو عندك. تفضلي. الو. تفضلي. بس ما حد يسالك. هلا انا في عندي اخي بالبيت، انا بصلي الحمد لله، بس في اخي ساري كلب بقى. هذا الكلب صار عنا سنتين، بقى صلاتي مقبولة ولا لا؟ أنا نعم نعم إن شاء الله تعالى. أهلا أختي شزا. ألو في اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور صديق الدكتور. تفضلوا. مين معي؟ ممكن أم محمد. أهلا أختي أم محمد. الله يسلمك. ممكن أسألك سؤال دكتور؟ تفضلي. الله يسلمك. أنا زوجي متزوجة وصار له أيضا شيء 8 أشهر غايب، مسافر يعني لبلاد برا. وما بيجي يعني ما بيتصل فينا نهائيا ولا بيحكي معنا، وانا بهالفترة يعني بغيابه ما بروح لعند اهلي نهائيا ولا يعني بتصل فيهم تليفون يعني. نعم. يعني هو في شوي حاجزية بينه وبين اهلي. طيب انا هيك الغياب هو ما بيتصل عشان مرته يعني متزوج هو هنيك ما بيتصل فينا نهائيا. طيب انا احيانا بشتغل اهلي بريد اروح اشوفهم بريد يعني اطمن عليهم. نعم. يعني شو بدي اتصرف؟ ما في اي نص في القران بنص ان المراه ما بتطلع مثلا. نعرف في احاديث كثير عن الرسول عليه السلام اني ما بيجوز المرأة تطلع بغير إذن زوجها وكذا وما شابه ذلك، بس إذا كان في اتصال بيناتهم. أما إذا ما كان في اتصال نهائيا وسمعت أهلها مريضين وكذا ومن عالم غرب كل عالم إلا هي يعني ما عم تحسن تطلع، يعني إذا في نص قرآن أنا ممكن ألتزم فيه. الله يرضى عليك يا أخت أم محمد. يأتي الجواب. أهلا وسهلا. ماشي شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حنجاوب على الاتصالات بعد ما ناخذ هذا الفاصل. بنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. أبو البنين هذه حلقة يا زوجي، زوجة تخاطب زوجها في برنامج أسرتي. الأخت أم زياد سألت قبل الفاصل، تقول أنا أبكي لأن زوجي كلما سمعت حلقات هذا البرنامج، زوجي لا يتحمل المسؤولية لا من نفقة ولا من تربية، وأخلاقه شديدة معنا مع أنه خارج البيت إنسان جيد، متزوجة من 26 سنة، زوجها له من العمر 53 سنة وعندها أولاد. يا أم زياد، أراك لك منزلة عند الله تعالى عالية، وأنت عندك بلاء هذا الزوج الصعب، ومهما أنت تحملتي من هذه الشدائد ما استطعت، ورعيت أولادك وبيتك ونفسك، إن شاء الله إن شاء الله لك منزلة عالية عند الله تعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. أنا ما رأيت إنسانا على هذه الأرض بدون بلاء على الإطلاق. يبتلى رجل بابنه، يبتلى رجل بأخيه، يبتلى رجل بشريكه، تبتلى امرأة بزوجها الصعب، يبتلى رجل بزوجته الصعبة، وهكذا. على كل الأحوال أنا أطلب إليك أن تحافظي على هذه الأسرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتحدثي مع زوجك في ساعات الصفاء والراحة بهذه الأمور، عل الله عز وجل أن يلين قلبه. ثم اعلمي إن للدعاء، وخاصة نحن في رمضان وفي العشر الأخير الآن، الدعاء له سر عجيب في تغيير طبائع الناس، الدعاء والحديث معه في ساعات الصفاء. وابقي على ما أنت عليه محافظة على أسرتك، والله لك مكان عالي عند الله، لعلها تفوق كثيرا الذين يؤدون كثيرا من النوافل في صلاتهم أو في صيامهم. الأخت أم علاء تقول، الأولاد الذين يبقون في الشوارع للساعة 12 أو 1 ليلا، هي تريد رسالة أن توجهها الآن إلى الآباء والأمهات. هناك آداب عامة يا أيها الإخوة، والآن في شباب يسمعونني وبعض فتيان يسمعونني وفتيات، هناك آداب عامة نحن عندنا. يعني إذا صارت الساعة 10 ليلا أو 11 أو قل 12، لا يعقل الابن الصغير أن يخرج إلى الشارع ليلعب، أو البنت الصغيرة تخرج إلى الشارع. أنا أخاف عليه وأخاف عليها، لأننا قوم يعني يبدأ نهارنا من النهار الباكر، أما ما معقول في الشوارع يبقى الأمر إلى 1 و2 ليلا، ثم في الصباح الباكر هناك تعطل لحركة الحياة. الأخت شذا تقول، أنا أصلي وأخي عنده كلب، هل صلاتي مقبولة؟ لا علاقة لصلاتك بالكلب الذي يملكه أخاك. على كل، امتلاك الكلب إذا لم يكن للصيد أو للحراسة أو لفائدة مرجوة، مثلا كالكلاب التي يملكها الشرطة لأجل موضوع المخدرات مثلا، فهذا محرم شرعا. أما أنت صلاتك صحيحة، وبإمكانك أن تتخذي لنفسك سجادة صلاة طاهرة تصلين عليها دائما، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. الأخت أم محمد تقول، زوجي غائب من 8 أشهر وهو لا يتصل، لو اتصلتي به أنت يا أخت أم محمد بادري. على كل الأحوال هي تقول، طيب أنا أريد أذهب إلى أهلي أو أتصل بهم، وأنا أعلم بأن هذا لا يصح إلا بعد إذن زوجي. الإذن إذا كان الزوج غائبا، أحيانا المرأة تأخذ منه إذنا عاما، أنه إذا كنت غائبا أنا أخرج لمصالح الأولاد أو لمصالح الرحم. فإذا أخذت هذا الإذن العام يا أخت أم محمد، فبالتالي هي تخرج وتعود وحتى تتصل، ولا أرى في الاتصال حرجا أو غضاضة في هذا الأمر، والله أعلم. في اتصال على 4470106. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور، لو سكرت هذيك المرة الأغاني اللي بيطلعوا بالإذاعات، ترى هنن حرام يعني إذا واحد سمعهم؟ نعم. طيب شكرا. أهلا مع السلامة. 4465564 في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. مين معي؟ أبو وسيم. تفضل أبو وسيم. سيدنا، أنا متزوج يعني من 6 سنين تقريبا. نعم. ولحد الآن لهلا ما طبق عقلي على هذا زوجتي. نعم. طبيعة غريبة يعني، أنا لهلا يعني ما ارتحت لها. نعم. رغم هي آدمية درويشة، ولكن كان زواجي بالأساس كان نعم. عندي بنت، أنا كنت مطلقة، أم مطلقة، وعندي بنت باركة مشلولة. نعم. اتزوجتها لهالشي هذا أنا. نعم. هي أنا اتزوجت بعد سنة توفيت البنت. نعم. ولهلا ما كان يطبع حالي على هذا، طبيعها غريبة جدا. هي رعت لك هالبنت خلال السنة اللي بقيت فيها؟ والله حطتها عندها، ولكن صار في إشكالات، صارت تضايق منها للبنت وكل شيء. صار في مشاكل من وراء هالبنت. نعم. بس مو مشكلة البنت، المشكلة إنه لهلا ما حبيت طبيعها. صعبة صعبة جدا. نعم. طيب تنتمي هي زوجتك تنتمي لعائلة التركيبة الاجتماعية عندهم صحيحة؟ يعني والله لا والله يا سيدي. يعني في طلاق في نفرة بين الأبناء؟ لا طبعا يعني عقولهم وكلها عقولهم غلط صعبة. تحسهم غلط بغلط. زوجتك حيية؟ نعم. حيية زوجتك حيية أو أنها بتخالط الرجال ومسترجلة؟ لا حيية حيية هيك هيك. دينة؟ طبعا يعني ماشي حالها. بالنسبة لك شكلها مقبول؟ بالنسبة نوعا لك ما. نوعا ما نوعا ما. طيب ماشي يأتيك الجواب إن شاء الله. الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. 447-0106. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زينب من حلب. تفضلي يا أخ زينب. بس بديك مداخلة بسيطة. أنه مثلا هون نحن عنا بنطاق يعني عائلتنا الرجال كلهم يعني ما بيتعامل مع النساء يعني أنه نسوانهم بتعامل معهم بطريقة جيدة يعني مثلا ما بهيك بيحسسها بأهمية وجودها بالعائلة يعني أنه هي أساس الأسرة أنه ممكن أنه إذا هي مريضة ممكن يشوف يطلع عليها يقول لها مثلا بتريدي أي شيء أنت صحتك منيحة ما بيجيب لها هيك مثلا ما بحق يعني ما بيعاملها بطريقة لطيفة يعني كثير عادي أنه وجودها في البيت مثل أي شيء مثل أي شيء كان يعني مثلا هيك مداخلة أنه طيب. وبس بدي أسأل سؤال مثلا هلا أنا أخوتي ما كثير يعني صلاتهم هيك يعني بيداوموا على الصلاة فايش الطريقة لحتى أخليهم هيك معني أنا جربت معهم لين وجربت معهم يعني الأصوي الصوي والتعصيب وهيك وبس الدكتور بس بتمنى هيك يعني جزاك الله خيرا إنه بس هيك بدعينا للشباب والشابات هيك الله هيك يستنى يلبسنا لباس التقوى والشكر وبس هيك سؤال كمان بسيط يعني نحن فهمنا يعني أثناء اليوم كتاب هو لسه بيقدم مو بيقدم كان لسه بيسمعوا يعني وبيذكروا سبحانه وتعالى وإذ يعني كان الجوامع الباقية كلها بتطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ زي ما كان بيقدم يعني هو بيقدم وأنا لسه بشرب الماء طيب يعني سيدي مقبول وشكرا كثير جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. 447-0106. ألو نعم. ألو ألو السلام عليكم. أهلا يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ انا محمد من حلب. تفضلي يا بس بدي اسال في عندي سؤالين. الاول انه شو ناخذ نعرف السيديات نحسن ناخذ السيديات من حلب اذا في منهم ما بعرف. والسؤال الثاني بدي اسال هيك عن اختي هذا زوج اختي هو اجتماعي يمكن زياده على اللزوم. عنده يعني مثلا اذا عنده كل عيد مثلا بيجتمعوا كلهم أولاد الخال أولاد العم كله هيك يعني مختلط بس يعني بحجاب بس منهم في حجاب نظامي منهم بس يشرب وبيجامات أو بنطلونات أو كذا وبيضلوا مثلا 6 أيام العيد بهالطريقة يعني بس يعني أختي ما بتحسن بتضل يعني مثلا قلابية شي فتور أو هيك يعني في اختلاط بالعائلة والفتيات مو بحجاب الشرعي. يعني شو السؤال؟ ايه يعني هيك عندهم هن من حلب طيبين. طيب واضح واضح ان شاء الله ياتي الجواب. اهلا اختي ام احمد. بدي اسال كمان هو يعني صاير شلون بيقول لي انت مالك اجتماعيه وعارفين مشاكل ماشي ان شاء الله. بدي اسال سؤال انه من حقه مثلا انه يطلب منا مثلا تبوي له بوطو او هيك يعني نستغرب من هالشغلات. نعم طيب شكرا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله يعافيك. 446-5564. الو نعم. الو تفضلوا. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور؟ تفضلوا. مين معي؟ سهى. تفضلي اختي. بدي اسألك لو سمحت عن العمادة. العمادة؟ ايوة عند النصارى. ايه ماله؟ يعني اذا حدا حضر العمادة بيكون قاسم؟ طيب يأتي جواب ان شاء الله. اهلا وسهلا. سؤال تاني تفضلي. انه انا عم بقدر بالعمادة بس عم حس كأني ما عم بقدر. طيب ماشي ان شاء الله ياتي الجواب. اهلا وسهلا. طيب صار في عندنا الان مجموعه من الاتصالات نجيب عليها ثم نستقبل على 446-5564-447-0106. احدى الاخوات اتصلت تقول هذه الاغاني التي يعني فيها كلام عن الحب والعشق والغرام هل هي حرام؟ الأمر منقسم إلى قسمين، موضوع الموسيقى وموضوع الكلمات. بالنسبة للكلمات هي كلام حلالها حلال وحرامها حرام. يعني إذا كان في بقلب الغنية كلام في مثلا كلام لمدح الوطن أو مدح الفضائل أو مدح الأمور الخيرة فهذا كلام حسن. أما إذا كان في داخل هذا الكلام كلام فيه كفر، فيه فسق، فيه نشر الفواحش، فيه نشر المخدرات، فيه نشر الرذيلة بين الناس، هذا لو واحد تكلم بدون أغنية، يعني لو واحد قال له لواحد قال له والله أنا شفت لك واحدة حلوة طولة كذا عرضة كذا ارتفاع كذا الخدود والقدود ومطلع شوفها، هذا كلام حرام لو تكلم بكلام عادي. لو واحد راح قال له للثاني روح ابحث عن المخدرات واشربها وطنش وتعيش وإذا ما طنشت أنت ما بتستقيم الحياة، هذا كلام وهو حرام. فالأغاني بالنسبة لكلامها هي كلام، حلالها حلال وحرامها حرام. فإذا كانت الأغاني فيها فحش، فيها سقوط ذيلة، فيها دعوة إلى الفجور، أكيد حرام. لأن نأتي إلى الموسيقى، موضوع الموسيقى أمر خلافي بين العلماء، منهم من حرمها ومنهم من اتجه فيها إلى التحليل. فمن أراد أن يستمع لشيء من الأغاني فلتكن أغاني فيها نبل وكرامة ووطنية وزرع للفضائل وإنشاد، ليكن إنشاد فيه رقي في حتى في في في الأذن وفي النفس. أخ أبو وسيم متزوج من 6 سنوات لم يطبق عقلي على عقلها، هذا الشيء الطبيعي يا أخ وسيم، لا يوجد ولا امرأة بالعالم حيطبق عقلك على عقلها. أنا بتقديري أنت تعلم يعني أخوك لا يطبق عقلك على عقله، أبوك لا يطبق عقلك على عقله، أمك مستحيل أن ينطبق عقلك على عقل زوجتك، لا يوجد ولا زوجين بالعالم. لكن نحن بهمنا أن نحول الاختلاف إلى تكامل لا إلى تقاتل. على كل إن أنت ذكرت زوجتك حيية ودينة ومقبولة شكلها بالنسبة لك، أنا أعتقد أن زوجتك لقطة يا أخ أبو وسيم، شوي شوي أنتوا مع الوقت تستطيع أنكم تزيدوا اتفاقكم مع بعضكم البعض. الأخت زينب من حلب تقول عندهم في العائلة الرجال عندهم شدة لا يحسس زوجته بأهميتها. هذه رسالة للأزواج يا جماعة، الإنسان إذا شعر حاله بأي مكان بأنه غير مهم بينسحب. في واحد بيناتنا يعني شعر انه هو لا يكلف باعمال، لا يثنى عليه، لا ينجز شيئا، قاعد بس هيك ولا يتحرك بشيء ولا احد يقول له شكرا لك فعلت شيء منيح، والله بينسحب من هذه المجموعه. زوجتك اذا انت ما اشعرت باهميتها كل حين واخر تنسحب، وكذلك انت يعني هلا زوجتك اذا ما قدرتك ما اشعرتك بحاجتها اليك ما اشعرتك باهميتك في البيت تنسحب. لذلك أرجوكم يا أيها الإخوة الرجال راعوا زوجاتكم رجاء، نحن نريد أن نحافظ على البيوت ونريد أن ننشئ بيوتا جديدة. إخوتي لا يداومون على الصلاة، جربت ماذا أفعل؟ أنت يا أختي الكريمة ما عليك إلا النصح مرارا وتكرارا وكرري وكرري وأنت مأجورة في كل مرة، ثم هم إن حافظوا على الصلاة أجيروا، إن لم يحافظوا فأنت أديت ما عليك وحسابهم على الله. تطلب الأخت الدعاء إن شاء الله، أيضا نختم الحلقة بدعاء. تقول شربت في أثناء الأذان في أحد المساجد الدم بس باقي المساجد ما أدنت، لا شيء عليك إن شاء الله. الأخت أم أحمد بن حلب تقول أين موجود أسرتي في حلب؟ أعتقد بأنه موجود أيضا في مكتبات حلب، ولعل السي دي كمان يكون موجود. على كل بالاتصال على 27 27 30 لعل هذه الشركة تؤمن هذا الأمر. ممكن أن تدخلوا إلى موقع الإنترنت drshaal.com dr-shaal. تقول هناك في العائلة اختلاط بين رجال ونساء مع عدم الانضباط باللباس الشرعي، الاختلاط باب للمفسدة، الاختلاط باب للمفسدة، هل من حق الزوج يقول أختي زوجها يطلب منها أنه تبوي له صباطه؟ أنت يا أختي دعيها، شو لك علاقة؟ يعني الحمد لله أنت زوجك ما طلب منك هذا، دعي كل امرأة مع زوجها، العلاقة بين الزوجين لا يقدرها ولا يرعاها إلا الزوجان، لعل زوج أختك أيضا يحملها على كفوف الراحة. أنت دعي الزوجين على ما هما عليه، هما يدبران أمرهما. الأخت سهى تسأل بأنها إذا حضرت في مجلس من مجالس الإخوة النصارى فيه العمادة، البرنامج هو متعلق بأسرتي ويا زوجتي. على كل إذا حضر الإنسان عند جار له نصراني إكراما لهذا الجار أو احتراما له أو في مناسبة ولد له مولود أو مرض عنده مريض فزاره، لا بأس بهذا الأمر إن شاء الله، ما لم يكن في ذلك المجلس ممارسة لأعمال فيها شرك بالله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ربما زار جاره اليهودي بمرض ابنه مثلا على سبيل المثال، لكن إذا كان في المجلس مظهر من مظاهر الشرك بالله تعالى فعليه أن ينسحب. 446-5564 و447-01-06 برنامج أسرتي. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن. تفضل يا أختي. سؤالي بس أنه أنا وزوجي أنه حياتي كان جيد جدا الحمد لله لعشر سنين، بس فجأة صار أنه في سوء تفاهم بينه وبين أهلي، سوء تفاهم واضح يعني، لكن هو رفض أنه يفهم الموضوع خلينا نقول، وقطع علاقته تماما بأهلي لمدة هلأ 3 سنين صار. ما بعرف، أنا بدي أعرف شرعا يعني أنه أنا لازم أضلني أود أهله وأقدم لهم يعني، أنا لهلأ لساتني محترمة وبضلني بود وبعمل وبساوي، بس أنه لازم يعني شرعا يعني أنا مكلفة أني أضلني أود رغم أنه ما بسأل عن أهلي أبدا أو ما بروح عند أهلي. يأتي الجواب إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمحوا لي قبل أن يأتي ختام وقت هذه الحلقة فقط أن أتكلم فيما يتعلق بيا زوجي. آخر ما طلبته النساء من أزواجهن، آخر ما طلبته النساء من أزواجهن، أتدرون ما هو؟ نحن قلنا أول شيء طلبته النساء تحمل المسؤولية، ثاني شيء طلبته النساء الشعور بالأمن، ثالث شيء الاحترام. أما آخر ما تفكر به المرأة، آخر ما فكرت به الزوجات في هذه الدراسة هو توفير الطعام. العجيب أن الطعام هو أكثر ما يؤمنه الرجال، يعني ببساطة أي رجل بيقول لمرته بيقول أنا عم جيب لكم أكل، هي المخلوقة آخر ما تفكر به الطعام. أول ما طلبته الزوجات تحمل المسؤولية، ثاني ما طلبته الزوجات الشعور بالأمن، ثالث ما طلبته الزوجات الاحترام، وآخر ما تفكر به المرأة توفير الطعام. هذه هي نتيجة استبانة الزوجات، وسبق في الحلقات الماضية نتيجة استبانة الأزواج. في معي اتصال، هذا حباخذ الاتصال ونكتفي بالإجابة على الاتصالين لتنتهي الحلقة. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. إذا سمحت بدي أسأل سؤال. مين معي؟ أنا أم علي. تفضل يا أختي. أخي أنا ارتكبت الفاحشة وأنا متزوجة، ارتكبت الفاحشة من أول زواج، إلي 35 سنة متزوجة. نعم. بس أنا تبت ومن حفظة القرآن هلأ. نعم. وتبت توبة نصوحة بإذن الله، والله أعلم، والله أعلم شو مأكرمني. نعم. بدي أسأل، أنا زوجي أشك بموضوع من وقت ما الحكي له 20 سنة وأكثر. نعم. وقايل لي إنه أنت أنا ما بسامحك أبدا. نعم. إذا كنتي مرتكبة الفاحشة، وأنا هالحكي هذا من وقت لهلا كتير كتير لعيمة نفسي. يأتي الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا سمحت أعطيني إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. الأخت أم عبد الرحمن تقول أنا وزوجي حياتي جيدة 10 سنوات، حصل سوء تفاهم قطع علاقتي علاقته بأهلي من 3 سنوات، هل أبقى أود أهله؟ الجواب يا أم عبد الرحمن أكيد نعم، أكيد نعم، ابقي على إيجابيتك وإن شاء الله إن شاء الله وادعوا له إن شاء الله في يوم من الأيام زوجك لأنه جيد وأنت جيدة وأهلك جيدون إن شاء الله سيرجع إلى علاقته مع أهله مع أهلك. على كل إن أنت مأجورة برعاية أهل زوجك كما أنت مأجورة برعاية زوجك، ابقي على علاقتك الجيدة وادعوا لزوجك ولأهل زوجك إن شاء الله زوجك يعود إلى علاقته الجيدة مع أهلك. بس على كل هي رسالة للرجال بأنه يا أيها الإخوة الرجال لا تقطعوا أهل زوجاتكم لأن الزوجة تتأذى من هذا الأمر. الأخت أم علي تقول بأن إنسانا ارتكب فاحشة وتزوج، هل ينبغي عليه أن يخبر زوجه بهذا الأمر وزوجه يشك بهذا الأمر؟ الجواب أكيد لا، أكيد لا، 100%. إن الله تعالى لا يغضب على العبد أن يذنب الذنب يستره الله تعالى ثم يفضح نفسه يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، الشيء الذي بينك وبين الله لا تخبر به أحدا، لكن توب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، أقبل على الله، ابكي بين يدي الله،